صحابي العروس كده صحابي العروسه كده نعمل صف نعمل نعمل صف صف اوعى الشباب هو العريس راح فين يا علي فرحنا نار طخ طخ نزلنا فوق علي الدماغ ده فص ملح ده فص ملح ده فص ملح يا عمو ده فص ملح يا عمو ده ده ده ده يا سفوني يا ابن الوصول فرحك في ثانية ملاك عروستك كده أمورة بنت الحسب والنساء بسكوتة تتاكل أدبها عند الأدب بسكوتة تتاكل ده بغزة بغزة عشان خلاص قلبي اتوجع انا لازم اسمع فيك عشان فيك التمع اسمع حس عشان خلاص قلبي اتوجع انا لازم اسمع فيك عشان فيك التمع يا ما عود ملفوف انا زيك مش هشوف بلف في كتير واطوف واقول لكل الناس يا ما كفي الخلاط يا اسر عينا بشربات انت يا ست البنات استاذه في الاحسان يا